الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. انتهى. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، والنجوم كما تقدم لا تأثير لها في شيء، إنما خلقها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء، زين الله بها السماء، ورجوما للشياطين. الشياطين إذا أرادوا استراق السمع النجوم ترجمهم، وعلامات يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. وأما أنها تدل على أنه يحدث كذا وكذا فهذا لا شيء. وقال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن، أي ما يكون، والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك، أي تعرف معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات يعني في الأرض، وهذا منهم تحكم على الغيب، أي ادعاء للغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به. فالغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم الغيب سواه، فلا يجوز للمسلم أن يصدق المنجمين، فإنهم دجالون كذابون لا يعلمون الغيب. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قوله قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة وهو من التابعين رحمهم الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء واحد، ورجوما للشياطين اثنان، وعلامات يهتدى بها، أي المسافرون في البر والبحر يعرفون الجهات بالنجوم، هذا نجم جهة المشرق وهذا نجم جهة المغرب، يجعلونه علامة يهتدون به في أسفارهم. فمن تأول فيها غير ذلك، أي من ادعى غير ذلك، أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمهم الله يسمى أثر. هذا الأثر الذي هو من كلام قتادة رحمه الله علقه البخاري في صحيحه، فالتعليق أن يذكره ولا يذكر شيخه الذي روى عنه. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله. وأخرجه الخطيب رحمه الله في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال قتادة رحمه الله: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها أي يهتدي بها المسافرون، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك، من ادعى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلا بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، يعني ادعوا علم الغيب، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يقولون من تزوج بنجم كذا وكذا يحصل كذا وكذا، وهذا كذب لا يعلم الغيب إلا الله، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، كل هذا ادعاء للغيب وكل هذا كذب ودجل، ولعمري والحلف بالعمر ما ينبغي، ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم أي غير الجميل، وما علم هذه النجوم؟ النجوم ما تعلم شيء، وهذه الدابة كالبومة لا تعلم شيء، وهذا الطائر بشيء، الطائر كالبومة لا يعلم شيء. فالمشركون كانوا يتطيرون إذا رأوا الغزال وذهب إلى جهة اليسار كانوا يتشائمون، والطائر البومة إذا وقعت على دار إنسان يقولون أن صاحب الدار أو أحد أفراد عائلته يموت، كل هذا كذب. فالدواب والطيور لا تعلم شيئا، والنجوم لا تعلم شيئا من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. آدم عليه السلام لم يعلم حتى علمه الله جل وعلا. انتهى. فتأمل، تفكر ما أنكره هذا الإمام قتادة التابعي رحمه الله مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، من الناس من عنده من هذا الدجل قليل، ومن الناس من عنده من هذا الدجل كثير. وعز في الناس أي قل في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس إذا أراد أن يتزوج أو رزقه الله ولدا أراد أن يسميه لا يفعل إلا بعدما يأخذ رأي المنجمين، وهذا ضلال وباطل ولا يجوز، بل على المسلم أن يصلي ركعتين ويستخير الله ويدعو بدعاء الاستخارة، فالله عز وجل هو الذي بيده كل شيء. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أي بالنجوم وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه الآية دليل أن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا الدليل على أنهم كانوا يهتدون بها في أسفارهم، يعرفون جهة المشرق والمغرب بالنظر إلى النجوم التي هي جهة المشرق والمغرب ونحو ذلك. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، الله تعالى خلق النجوم في السماء الدنيا، أي هذه السماء الأولى التي نراها. كما روى ابن مردوية رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا، الدنيا يعني القريبة منا الأولى هذه التي نراها، أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا أي شمسا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح في النجوم، وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم حتى لا يقدر الشياطين أن يسترقوا السمع. قوله: وعلامات، أي دلالات على الجهات، تعرفون جهة المشرق والمغرب من نظر إلى النجوم التي هي جهة المشرق أو المغرب، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، أي الجهة التي تريدون من جهة المشرق أو المغرب أو الجنوب أو الشمال. وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون، هذا باطل، وإنما يهتدون إلى الجهات التي يريدون أن يسافروا إليها. وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها، يعني قال فيها غير ذلك، أي غير ما بين الله، أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان، وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه شغل نفسه مما يضره ولا ينفعه من الكهانة والدجل. فإن قيل، إن قال قائل: المنجم قد يصدق، قيل: صدقه كصدق الكاهن، ويصدق في كلمة ويكذب في مئة، قد تكون تلك الكلمة سرقها الشياطين من السماء، فالساحر والكاهن يخلط مع الكلمة الواحدة 100 كذبة، ولا يجوز تصديق الكهان وتصديق المنجمين والدجالين. وصدقه ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه والعياذ بالله. فلا يجوز تصديق الكهنة والعرافين والمنجمين وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي حتى لا تتحرك بكم، الله ألقى الجبال على الأرض حتى لا تتحرك الأرض، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات. فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف، أي استأنف كلاما جديدا، فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم الذي يدعيه الكهنة، فقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من تعلم شيئا من النجوم فقد تعلم السحر، كلما زاد من تعلم النجوم زاد في تعلم السحر، والسحر كفر ومن عمل الشيطان، نعوذ بالله. قال الله تعالى إخبارا عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، أي اشترى السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. فالسحر كفر ومن عمل الشيطان، والتنجيم هو نوع من السحر ونوع من الباطل. والحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال المعلق: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، أي وظلم الأئمة. رواه عبد بن حميد رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته التصديق بالنجوم لأنه كهانة وباطل، وخاف عليهم التكذيب بالقدر لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر كما عرفتم أربع مراتب: المرتبة الأولى أن نعلم أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، الله علم كل شيء، ألا يعلم من خلق؟ بلى، فالله خلق كل شيء وهو يعلم كل شيء في الأزل في الأولية. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ما أصابكم من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. كل شيء مكتوب، الله علم كل شيء وكتبه. المرتبة الثالثة أن كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يقع في الكون إلا ما شاء الله، ولله حكمة في كل ذلك سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة أن كل شيء خلقه الله لا خالق غيره، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بالقدر بجميع هذه المراتب، ونسلم الأمر لله، ونصبر على قدر الله، ونسأله اللطف والعفو والعافية. وحيف الأئمة، وخاف على أمته ظلم الأئمة. وعن أبي محجن رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي ثلاثة: حيف الأئمة، أي ظلم الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا للقدر، نعوذ بالله. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي رحمه الله. قال المؤلف: أما حديث رجاء ابن حيوة فمرسل، والمرسل هو ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجاء ابن حيوة رحمه الله تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي نحجن رضي الله عنه فأخرجه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، في كتابه جامع بيان العلم أيضا، وإسناده ضعيف كما في الصحيح. والحديث له شواهد كثيرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وغيرهما، يرتقي بها أي يرتفع بها بهذه الشواهد إلى درجة الصحة كما قال الألباني رحمه الله في الصحيحة. فالحديث خرج من طرق عديدة فهو وصل إلى درجة الصحيح لغير